هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة إذا اتفقتا في الوقت؟ لا ما يجوز. الأضحية أضحية والعقيقة حقيقة. ما يكون شاتين في الأضحية والعقيقة. يعني الإنسان يأخر العقيقة إلى إلى إلى يوم أيام النحر في بعدين يضحي ويعق. حقيقة عقيقة وأضحية أضحية. هذه لها حكم وهذه لها حكم.